إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما يروق للمرء في نظره في نظم القرآن الكريم ما يراه من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لو أنك أعطيت هذه الآية شيئا من التدبر والتأمل لرأيت فيها عنوان السعادة وأسباب النجاة للعبد في العاجل والآجل. وتأمل في هذا النظم الفريد وهذا البيان البليغ وهذا السمو في اللفظ والمعنى، حتى يخشع قلبك على أبواب نظم القرآن تدبرا وفهما وحفظا ودراية. بدأ النداء بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وهذا يجذب انتباهك لشيء في غاية الخطورة، وهو أن ما سيأتي بعد من مستلزمات هذا النداء لابد أن يكون صاحبه متحققا بالوصف المذكور. فقد قال: يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الناس، لم يقل يا أيها الذين اتقوا، لم يقل يا أيها كذا وكذا، لا، وإنما أتى بهذه الحلة وهذا الوصف الذي سيجلب الحكم له، وهو ما يسمى بالعلة. يا أيها الذين آمنوا، فهذا وصف مقتضياته ستأتي بعد، ولكن قبل أن تسمع مقتضيات هذا الوصف لابد أن تكون متصفا به، والأمر ليس على الاختيار، حتى لا يقول قائل: لا لا، لست من المؤمنين، أنا من المسلمين. ليس الأمر بالخيار، بل ينبغي أن تكون مؤمنا وأن تتحرى أركان الإيمان عملا وفهما واقتضاء، لا بد أن تكون على هذا الأمر وعلى هذا النحو. فإذا ما اتصف الإنسان بصفة الإيمان فاسمع النداء إذن. ما دمت قد اتصفت بهذا الوصف الجليل فله مقتضيات، وإلا فمن السهل واليسير أن أدعي وأن تدعي معي أنني مؤمن وأنك مؤمن. أين الاختبار وأين الامتحان؟ في مقتضيات هذا الوصف. يا أيها الذين آمنوا، ما هي مقتضيات هذا النداء وهذا الوصف؟ استجيبوا. وقد ربط ربنا جل وعلا الاستجابة بالحياة، وهذا أيضا من دقائق النظم القرآن: استجيبوا لله وللرسول. وتأمل هنا أيها البليغ، يا من تريد التذوق والفهم لمفردات القرآن، لم يقل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول، كما قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، لا، وإنما كرر اللام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، لم يقل والرسول عطفا. وهذا التكرار لهذه اللام يفيد التوكيد والتأكيد على خطورة ما سيأتي بعد. فالإنسان المؤمن الذي اتصف بالصفة التي ذكرت لا بد أن يستجيب لله، ولا بد أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى جمال النظم: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا وجه البلاغة لمن أراد التدبر، فكأن الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة حياتك وحياتي، وأن الشقاء كل الشقاء في البعد عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. ولكن زد من التأمل والنظر وانظر إلى قوله لما يحييكم، أي حياة هنا؟ من يخبرني؟ ما المقصود بالحياة هنا؟ حياة الأبدان؟ حياة العقول؟ حياة القلوب؟ حياة الأرض؟ تشمل كل شيء. هذه العمومية تعطي ثراء في اللغة والمعنى. لما يحييكم، أي حياة سيحيينا الله يحيينا ربنا جل وعلا بها إذا آمنا؟ حياة الجسد ينمو ويصح، حياة العقل فيسلم من الآراء الفاسدة والشبهات الباطلة، حياة القلب فيسلم من الآفات والشهوات التي تستقر فيه، حياة الأرض بوفرة الرزق والنبات ونزول المطر. متى؟ إذا آمنا. ومتى؟ إذا استجبنا لله وللرسول. فانظر إلى كلمة لما يحييكم وما وراءها من عمق الدلالة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن حياتنا أيها النبلاء على قدر استجابتنا لأمر الله وأمر رسوله. وهنا تتفاوت الحيوات، فليست حياتي وحياتك بمقدار ما نحيا من السنين. إذا سألتك ما عمرك لا تقل لي أنا بلغت 50 ولا بلغت 40 ولا بلغت 20. هذا التفاوت في السن لا ينفع صاحبه، وإنما العمر الحقيقي هو الذي أنفذته في طاعة الله جل وعلا، هو الذي فيه ولدت مؤمنا تقيا عابدا لله رب العالمين. وإلا فكم من أصحاب 90 و80 و70 وليس يخلص لهم من هذا العمر كله إلا 20 سنة، إلا 10 سنوات قضاها في طاعة الله ومرضاته، وأزل ما كان قبل ذلك قبل سن الرشد، فلن يتبقى لك إلا ما بذلته من طاعة الله. هنا تتفاوت حيوات الناس. يحييكم على قدر استجابتكم، وليس الأمر بالسن، صغرا كان أو كبرا، لا، قد يكون صغيرا ولكن سرعة استجابته لله ورسوله أسبق ممن ربى على 190 وممن ربى على 80 و70، وقد يكون العكس. فحياتك هي قدر عملك، أنت ابن عملك، لست ابن نسبك ولست ابن سنك الذي قد بلغت. عملك هو الذي يشير إليك، عملك هو الذي يدل عليك. إذن إذا تكاثرنا هذه الكثرة الوافرة كما ترون، ما الذي يميز بيننا؟ الاستجابة. ما الذي يبين صحة معادن الناس من فسادها؟ الاستجابة. والاستجابة هنا أن تمتثل أمر الله عز وجل إذا أمرك، وأن تجتنب نهيه، أن تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغك منه الأمر وإذا سمعته، وأن تجتنب ما نهاك عنه. هذه الاستجابة. وقد وعد الله عز وجل من قام على هذا الأمر قياما صحيحا سليما سالما من الآفات والشهوات والشبهات أن يحيا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب، من أعرض وترك الاستجابة وفوت على نفسه فرصة القرب من رب العالمين، قال ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وتأمل في بلاغة القرآن، هنا قال لنحيينه حياة طيبة، أما هنا لم يقل حياة ضنكا وإنما قال معيشة ضنكا، وشتان بين المفردتين من المعاني، لأنه يقضي عمره الذي يظن أنه في الحقيقة عمره 40 50 60، وليس هذا من العمر في شيء. عمرك الحقيقي هو الذي فيه تقربت إلى ربك، هو الذي ولدت فيه مؤمنا تقيا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقد رأيتم سعة هذه الدلالة مما وراء كلمة يحييكم. ولكن مع ذلك يتفاوت الناس في الحياة ويتفاوت الناس في الإعراض، فألحق ذلك وأردف ذلك بزجر شديد للغاية لهؤلاء الغفلة الذين قد يعرضون عن الاستجابة لله ورسوله. فقال، وهو من أشد الوعيد لمن أراد أن يتدبر حقا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذه من الزواجر التي لو أعطيتها سمعك وقلبك ما أفقت من شدتها وسطوتها عليك. اعلموا، قدم أيضا هذا العطف على ما مضى بكلمة اعلموا، لأن العلم يدعو صاحبه إلى التبصر والنظر، وأما الجهل فيجعل صاحبه في غفلة. فحينما يقول اعلموا، هذا تنبيه شديد إلى أنه لن يستطيع أن ينظر حق النظر ولا أن يتأمل حق التأمل إلا من أوتي العلم. وهذا تكرر في كثير من آيات القرآن الكريم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا، وهكذا. اعلموا، يقدم لفظ العلم لما يقتضيه من عمل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه زاجرة من الزواجر الشديدة للغاية، لأنك لو أعرضت عن الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في هذه المأساة التي لا مخرج منها ولا مخلص منها إلا أن يمن الله عليك مرة أخرى بالرجوع إلى الجادة والصواب. أكبر مصيبة يبتلى العبد بها أن يحال بينه وبين قلبه الذي هو أقرب شيء إليه، وكأن الآية تخبرك وتطرق على سمعك وقلبك وبصرك أنك لست أملك لقلبك من ربك، بل هو جل وعلا أملك له منك، رغم أنه أقرب إليك لكن الله عز وجل هو أملك له. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أصل الحول الحجز والفصل، كما قال جل وعلا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، يعني يفصل ويحجز بينك وبين قلبك. والقلب هو الملك الذي يأمر الجوارح بطاعة الله أو يحثها على معصية الله، فإذا حيل بينك وبين قلبك فقد حيل بينك وبين النجاة، قد حيل بينك وبين الوصول. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا وجه من وجوه الحيلولة بين الإنسان وبين قلبه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا وجه من وجوه الحيلولة بينك وبين قلبك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكثرون من قولهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لماذا أيها النبلاء؟ لأن القلب شديد التقلب، وما سمي القلب قلبا إلا من كثرة تقلبه. وانظر إلى نفسك، والكلام لي قبل حضراتكم، انظر إلى حالي وحالك على مدار اليوم، يتقلب القلب تقلبا عجيبا بين معصية وطاعة وفجور وخصومة وعداء وغيبة ونميمة، يتقلب القلب في ألوان من الطاعات وألوان من الفواحش، وآه إذا قبض العبد على معصية، لأن القلب يتقلب. لذلك كان لزاما عليه أن يكثر وأن يكون على حذر. أن يكثر من ماذا؟ من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى إذا ما كان في وقت طاعة وقبض عليها نجا. لأن المصيبة، كل المصيبة، أن يقبض العبد على معصية حال تقلب قلبه فيها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إذا ما حيل بينك وبين قلبك فقد حيل بينك وبين أسباب السعادة. واعلموا أنه إليه تحشرون. قد يقول قائل، ماذا علي إذا حيل بيني وبين قلبي؟ لا، لن تجد ملجأ ولن تجد ملاذا يرد إليك هذه العافية ويرد إليك أسباب السعادة مرة أخرى. بل مهما طوفت في الأرض بعدما حيل بينك وبين قلبك لن تجد ملاذا ولا مهربا ولا مخلصا منه إلا إليه، لذلك قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. فلا ملجأ لك، إياك أن تحاول إذا حيل بينك وبين قلبك أن تلتمس المعاذير وأن تلتمس الأسباب من الخلق، لأنهم ضعاف مثلك وقلوبهم تتقلب مثلك أو أشد. بل ارجع إلى ربك وسأل الله عز وجل أن يثبته على الإيمان وأن يصرفه إلى الطاعات وإلى المرضات. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن عجب أيها النبلاء أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من أكثر الناس استجابة لأمر الله وأمر الرسول، حتى ولو كان في الأمر ما يتعارض ويتدافع مع لذات الشخص النفسية، مع ما يهواه، لكنه أمر الله، أمر رسوله. ذكرنا في غزوة حمراء الأسد، وهذه الغزوة من العجب بمكان، فقد كانت بعد غزوة أحد بيوم، بيوم واحد. والقارئ من حضراتكم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنهك فيها الصحابة إنهاكا شديدا، ونزلت بهم من الجراحات ما الله بهم عليم. لما رجع النبي وأصحابه ونجاهم الله عز وجل من تسلط وصدوة الكافرين، ونجى النبي ومن معه، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان، وكان يومئذ على الكفر، بلغ النبي أن أبا سفيان يجمع الجمع مرة أخرى للقضاء على من بقي من أصحاب الرسول، مع أنهم بالأمس القريب قد أنهكوا من الجراحات وأنهكوا من الآلام والطعونات التي حتى النبي صلى الله عليه وسلم شد وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، جراحات شديدة للغاية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي القوم في صلاة الصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لملاقاة أبي سفيان. لو أنك مكان القوم ماذا كنت ستفعل؟ بالأمس القريب جراحات وآلام وطعونات لم يسلم منها جسد، ولكن جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى بلال فاستجاب أصحاب الرسول على ما بهم من جراح وعلى ما هم فيه من آلام، وحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فقال أبو سفيان وقد بلغت هذه الكلمة رسول الله: والله لنقضين على محمد وأصحابه. فلما بلغ ذلك الرسول قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة صمام أمان لك أمام طحونات الحياة. كلما نزلت بك بلوى أو بلية أو محنة قل حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الآلام التي تتابعت وتكاثرت عليهم ذكرها الله عز وجل في القرآن المجيد، وتأمل في النظم وفي جمال الاستجابة على ما كان عليه القوم أمس، لم أقل منذ شهر وإنما أمس. قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، آلام وجراح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس وعلى رأسهم أبو سفيان: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ما الذي جرى؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظر بتدبر إلى آثار كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاستجابة وحسن العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، هذا الكلام الذي قدمنا به لهذه الخطبة التي أسأل الله أن ينفع بها المتكلم والسامع كلام نظري، إنما يتأكد ويرسخ في قلبك برؤية العمل. لذلك ضربت لك مثالا بما كان من أصحاب الرسول في غزوة حمراء الأسد، وأردف ذلك بمثال في صحيح الإمام مسلم بلفظ مختصر، وهو عند الإمام أحمد في مسنده مطولا من حديث أبي برزة الأسلمي. تأملوا في أصحاب الرسول كيف كانت استجابته حتى ولو مع ما يعارض لذات الأنفس. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كانت الأنصار إذا كانت لهم أيم، وهي المرأة التي لا رجل لها، لم يزوجوها حتى يرجعوا إلى رسول الله، يستأذنوا الرسول فيها أولا، لم يزوجوها حتى يرجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أحد هؤلاء الأنصار وقال له: زوجني ابنتك. فقال: نعم وكرامة ونعمى عيني يا رسول الله. قال: إني لست أريدها لنفسي. قلت: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. وجليبيب كان رجلا دميم الخلقة إلى حد كبير للغاية، لم يكن حسن الوجه ولم يكن مليح الوجه، ولكنه كان يملك قلوب الأتقياء. والعبرة عند ربنا أيها النبلاء ليست بالصورة، تقدمي وتأخري، تقدمك وتأخرك ليس بجسدك ولا بصورة وجهك، وإنما بعملك. حتى ولو كنت كثيرا معوجا، حتى ولو كنت مقطوع الأطراف مجدع الأنف، تبلغ المرتبة العالية عند ربنا بقدر عملك. فلما سمع كلمة جليبيب قال: يا رسول الله أشاور أمها. فرجع إلى أمها وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعم وكرامة ونعمى عيني برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه ليس يريدها لنفسه. قالت: فلمن؟ قال: لجليبيب. في رواية: فضربت على صدرها وقالت: أجليبيب إنيه؟ مرتين أو ثلاثة، وهي كلمة تقال لشدة التعجب والرغبة في عدم حصول الأمر. أجليبيب إنيه؟ لا يمكن. فعزمت وقالت: لا نزوجها. فلما هم الرجل بالقيام، وكانت الفتاة تسمع هذا الحوار الدائر بين الوالد والوالدة، فلما هم بالقيام ليخبر الرسول أنهم لا حاجة لهم إلى الزواج بجليبيب، خرجت الفتاة مسرعة وكانت من جميلات الأنصار رضي الله عنه، فقالت: ماذا تفعلون؟ أتودون على رسول الله أمره؟ هو أمر أن يزوجني جليبيبا، وأنتم بهذا الحوار الدائر بينكما تردون عليه أمره؟ زوجوني ووالله لن يضيعني. أي ثقة؟ أي استجابة؟ لماذا أتيت على نفسك؟ لماذا كبت رغبات نفسك؟ كل فتاة تتمنى شابا مليحا غنيا ثريا، لماذا قتلت شهوات نفسك وكبت كل هذا؟ الجواب: الاستجابة لله وللرسول حتى ولو على حظوظ النفس. قالت: زوجوني ووالله لن يضيع. فتزوجها جليبيب. فلما كانت غزوة من الغزاء ونادى المنادي، تركها جليبيب وخرج. فانظر إلى هذا الاختيار ودقة الاختيار، ترك فراش اللذة الذي اشتاق إليه زمنا استجابة لله واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وخرج جليبيب فقتل. فلما أفاء الله على رسوله وتحقق النصر للنبي ومن معه، قال النبي لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ فسمى كل واحد منهم حبيبا له. قال: نعم أنا أفقد فلانا، والثاني قال: أنا أفقد فلانا. ولما كان جليبيب مهمشا بين الناس قال النبي: ولكني أفقد جليبيبا. فالتمسوه، فالتمسه القوم فوجدوه قد قتل إلى جنب سبعة قد قتلهم، قتل سبعة ثم قتلوه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه وحمله على ساعديه، مفتت مدمر، وحمله على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدا رسول الله ثم حفر له النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثة. أي كرامة لك يا جليبيب. طيب أين حظ المرأة التي ضحت بكل ما عندها من شهوات ونزوات؟ دعا النبي لها فقال لما امتثلت واستجابت: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول ثابت الذي روى الحديث: فوالله ما كان في الأنصار أيم أغنى منها، ولا كان بيت من بيوت الأنصار أنفق من بيتها، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وببركة ما كانت عليه من حضور الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الاستجابة أيها النبلاء. أختم بمثال على عدم الاستجابة. لما أهم قريش، ما أهمهم من أمر الرسول؟ قالوا: لابد أن تنظروا في أقوابكم وأجلدكم شعرا ومهارة بالكهانة والسحر. فالتمسوا ذلك فلم يجدوا أفضل من عتبة بن ربيعة، كان من أمهر الناس بلاغة وفصاحة وبيانا، يعني يعرف الشعر، ليطمئن قلبه ولتطمئن قريش. فوفد إلى رسول الله مبعوثا من قبل قريش، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أنت خير أم هاشم؟ يا محمد أنت خير أم عبد المطلب؟ يا محمد إن كان هذا الذي تريده لملك تطلبه ملكناك علينا، وإن كنت تريد المال جمعنا لك، وإن كنت تريد الباء تزوجناك، وإن كنت تريد غير ذلك فلك، ولكن دع ما تسفه به آلهتنا وما تفرق به بيننا وبين آبائنا، دع هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت من مقالتك؟ قال: نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وظل النبي يقرأ ويقرأ حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوثب عتبة بن ربيعة وقال: ناشدتك الله والرحمة أن تسكت، خاف من العقوبة. كيف كانوا يستقبلون هذا البيان؟ كيف كانوا يعلمون تأثير ونفاذ البيان إلى القلوب رغما عنهم؟ قال: نشدتك الله والرحم أن تسكت. ثم رجع إلى قومه، فلما رآه أبو جهل قال: لقد عاد بوجه غير الذي ذهب به، هذا وجه. فقال له: أصبوت فتنك محمد؟ فقال: تعلمون أنني أعرف الناس بالشعر والسحر والكهانة، ووالله ليس بالشعر، ووالله ليس بالكهانة، وليس بالسحر، ووالله لا يكونن لقوله الذي نطق به نبأ عظيم. وهو كافر يأبى الإسلام، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب لله ولم يستجب لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على تفاوت قلوب الناس بين الاستجابة والامتثال وبين الإعراض والطغيان. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل والعلم النافع. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وأن تسلمها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بالقوم فتنة أن تقبضنا غير مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.